وهو يحيي الموتى أم اتخذوا وَمَنْ اختلفتم فيه من شيء فحكمه وَمَنْ سَلَمْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كل شيء عليم لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا